وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة النحل 38 ذكر مكر السيئات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه باقي تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 45، وهي قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ذكر الإمام فيها بعض الفوائد. الفائدة الأولى ذكر مكر السيئات، وأن السيئات قد يفعلها العبد مباشرة وقد يمكر، والسيئات فيها مكر. فقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، ولذلك يأتيهم عذابهم من جنس العمل، فيكون عذابهم فيه نوع مكر، وهو أن يؤخذون في تقلبهم بعد الأمن، أو يؤخذون على تنقص وتدريج، أو تخسف بهم الأرض، فكما أنهم مكروا يمكر بهم. وما في شك أن فعل السيئة شديد، وفعل السيئة مع المكر والخديعة أشد وأخبث، ولذلك يكون عقوبتهم أشد، مثل أهل الحيل وأمثالهم. نعم. الثانية أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. اللي يمكر لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، هو مستحق لتعجيل العقوبة. نعم. الثالثة كيف أمنوا ذلك؟ كيف يأمنون مكر الله؟ لا يأمن مكر الله للقوم الكافرون. نعم. الرابعة ذكر أنواع العذاب الأربعة. العذاب، أنواع العذاب الأربعة التي تهددهم الله بها. الأول ما هو؟ يخسف الله بهم الأرض، فجأة تنخسف بهم الأرض ويتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. والعذاب الثاني أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، إما في قلوبهم اكتئاب وأمراض في أنفسهم، وإما في أبدانهم، في أرواحهم، في أهليهم. والثالثة يأخذهم في تقلبهم، يعني في ذهابهم ومجيئهم وأسفارهم، يأخذهم على حين غفلة. ولذلك قال بعد الثالثة: فما هم بمعجزين. أين يذهب؟ لو صعد السماء ولا مشى في الأرض ولا في الجبال ولا في البحر، هو في قبضة الله. والرابعة يأخذهم على تخوف، والتخوف معناه التنقص، بمعنى أن يأخذهم تدريجيا حتى يفنيهم كلهم. وهذه التي كان كما ذكروا في كتب التفسير، كان عمر يعني متوقف في تفسيرها، حتى سمع رجل من هذيل يتغنى على بعيره ببعض الأبيات، ويصف شداد البعير وأثره في سنام الناقة، وأن الشداد مع طول السفر والمشي على الناقة أخذ يأكل من السنام. فقال: تخوف الرحل منها تامكا قريدا، تخوف الرحل منها من سنامها تامكا قريدا، يعني شحم جامد. فإذا كلمة تخوف الرحل منها أي تنقص الرحل، تنقص منها. ففرح بذلك عمر، وأوصى الناس أن يتعلموا العربية، فإنكم لن تعرفوا كلام ربكم وكلام نبيكم حتى تعرفوا العربية. فإذا العرب تستخدم كلمة تخوف بمعنى تنقص، وهذا من لفظ قريش وألفاظ القبائل اللي حول قريش، لكن قد يخفى على عمر بعض الألفاظ، وقد تكون بقيت من حرف هذيل، لأن حرف هذيل أحد الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، قد يكون باقي بواقي مما تستعمل قريش أو بعضها. مثال ذلك الحرف اللي نقرأه الآن: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عمر لا يقرأه كذلك، يقرأه فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ويقول: لو كنت أقرأها فاسعوا لسعوت حتى يسقط ردائي. فمعناه أن فيه ألفاظ قد تكون بقيت من حروف القبائل الأخرى، لكن القرآن جمع على حرف قريش. ولذلك كان عثمان يقول للأربعة الرهط وهم أنصار ومعهم قرشيين، قال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. هذا إذا حصل اختلاف. نعم. وهذا أمر مشاهد، بعض الأمم يأخذون على تنقص، سبحان الله، تفنى ثرواتهم، يفنى كبارهم، يفنى علماءهم، يفنى هكذا حتى تندثر الأمة. وبعض القبائل هكذا أيضا، كانت في الجزيرة لها عز ولها منعة وصولة وجولة، أخذوا على تخوف حتى أصبحوا في ذل بعد العز وفي قلة بعد الكثرة. أخذهم الله بالأيام والليالي، وهذا نوع من مكر الله بهم إذا بغوا. نعم. الخامسة أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث. بعد العذاب الثالث قال فما هم بمعجزين، وبعد الرابع قال فإن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذه وقفة التأمل أن بعد الثالث نفى العجز، أنهم أين يذهبون من سلطان الله وملكوته، لكنه بعد الرابع بيّن أن أخذهم على تخوف ربطه بالرحمة والرأفة لعلهم يرجعون، ولذلك على الأمد الطويل لعلهم أن يستعتبوا فيرفع الله عنهم العذاب. نعم. السادسة ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع. نعم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نعم. التاسعة والثلاثون الآيتان بعدها. نعم، هذه الآيات من قول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، إلى قول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. نعم. فيها ذكر الآية التي في المخلوق. في المخلوقات عندكم المخلوق. نعم. الآية التي في المخلوقات، ما هي الآية هذه؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، هذا على وجه العموم، ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، ما هي الآية العظيمة هذه؟ ها؟ ما هي الآية التي نوه الله عليها في المخلوقات؟ وش معنى يتفيأ ظلاله عن ها؟ كل شيء، ما خلق الله من شيء، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون. معنى ذلك هذا من الدلال. نعم شيخ. ها أي ظلال إيه. معنى هذا أن الظلال ظل أي شيء يوحد الله عز وجل، وأنه يسجد لله وهو داخر، فالكافر وإن كان استكبر عن طاعة الله فإن ظله هو يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون. وهذه آية عجيبة. هذه آية نوه الله عليها فيها عجب، يعني وهو لا يملك ظله، حتى ظله ما يملكه، ولذلك قال وهم داخرون أي صاغرون، بمعنى أنهم من لم يسجد طوعا فإن يسجد كرها، حتى ظله يسجد رغما عنه، حتى ظلك يسجد رغما عنك، وأن ميلان الظل عن اليمين والشمال إن عبادة لله، والظل خلق مخلوقات الله، ليس الظل أمر يأتي طبيعي هكذا، لا، الظل الله اللي خلق، لو شاء الله لم يجعل ظلال الأشياء، لكن الله خلق الظل ونوه به، فقال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فإذا الشمس فقط هي دليل على الظل، وإلا هو مخلوق من مخلوقات الله. فالآية العظيمة هذه التي في هذه الآية هي أن كل مخلوق من مخلوقات الله له ظل، فإن ظله يتفيأ يمينا وشمالا، وتفيئه هذا إنما هو سجود لله، ولو كان صاحب الظل راغم ولا يريد السجود فإن هذا يسجد وهو داخر، وصاحبه صاغر وداخر، معنى وهم داخرون وهم صاغرون. نعم. نعم، رؤية بصائري. نعم. ثانية تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. قرر الله عليهم أنهم لا يرون ذلك مع أنه واضح بسبب الران اللي على قلوبهم، فقال أولم يروا، هذا استفهام استنكاري، أولم يروا أمر واضح جلي ومع ذلك ما ترونه، ما ترون كيف الظلال يسجد يمينا وشمالا. نعم. الثالثة تفيئ الظلال يمينا وشمالا. الظلال يسمى فيء، وفعله يسمى تفيئ، فتفيئ الظلال يمينا وشمالا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل. وأيضا من العجب فيها أن اليمين مفردة والشمائل جمع، اليمين عن اليمين والشمائل، ولم يقل عن الأيمان والشمائل، عن اليمين والشمائل. والله أعلم، لعل من أسباب ذلك أنها مثل إفراد الله للنور وجمع للظلمات، الشمائل هي أقرب للظلمات واليمين أقرب للنور، فقال تعالى في النور أنه واحد واليمين واحد اللي هو الصراط المستقيم، والشمائل كثيرة، فقال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهنا قال اليمين والشمائل. نعم. الرابعة سجودهم لله. سجودهم لله، وأن حتى الكافر، حتى فرعون وهامان وإبليس، كل من له ظل فإنه يسجد رغما عنه، فإنه يسجد رغما عنه. ولكن خير العباد من سجد بمحض إرادته وتوفيق الله له. نعم. الخامسة حال الدخول. الخامسة حال الدخول، حال الدخور بالراء. عندكم الراء ولا لا؟ يعني انهم داخرون، والدخور هو الصغار والذل، مهما ما في احد يستطيع ان يمنع ظله من الحركه، يعني هذا نوع من ضعف البشر، ظلك ما تستطيع ان تتحكم فيه وهو ظلك انت، وهم داخرون اي صاغرون. نعم. السادسه ذكر جميع دواب السماء والارض. ذكر جميع دواب السماء والارض. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، معناه أن السماوات كم فيها من ما يدب، والأراضين كم فيها من ما يدب. نعم. السابعة سجود جميع الملائكة. لما ذكر سكان السماوات والأرض والمخلوقات كلها، ما خلق الله من شيء، نوه على الملائكة بالذات لأنهم من أشرف خلق الله، وأنهم الملائكة يسجدون، إذن الكون كله يسجد، ما شذ منه إلا الكفار، وهم قلة قليلة، رغم أنهم قد يكونون كثرة في بني آدم، لكنه بالنسبة للكون قلة. ولذلك الموحد وإن كان غريبا في أبناء جنسه، لكنه بالنسبة للمخلوقات ليس بغريب، لأن كل المخلوقات العلوية والسفلية كلها موحدة، كلها تسبح الله. ولذلك الموحد لا يشعر بالغربة إذا عرف أن كل ما في خلق الله فإنه موحد. وإن هؤلاء وإن ملأوا الأرض الكفار، لكن هم الغرباء حقا، لأنهم شاذين عن جميع الكون. والموحد وإن كان لوحده كإبراهيم عليه السلام، فإنه هو العزيز وهو الموافق لكل ما في الكون. نعم. الثامنة عدم استكبارهم مع شرفهم. الملائكة لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون، مع أنهم لهم شرف ولهم عز، لكن لا يستكبرون. والشرف الحقيقي الذي يورث التواضع، مثل الملائكة. الملائكة أعطاهم الله شرف ما أعطى أحد، قربهم إليه، وهم أقرب الخلق إليه، ويحملون عرشه ورسله إلى أنبيائه، وعندهم ما ليس عند غيره، ومع ذلك فيهم من التواضع ما ليس في غيره، كما في سورة سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ماذا يفعلون الملائكة إذا تكلم الله بالوحي؟ خروا كلهم. ثم إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فيهم من التواضع والعبودية شيء عظيم، وهذا هو الشرف الحقيقي. نعم. مع أنهم لا يستكبرون يخافون ربهم خوف شديد، وهذه علامة الشرف، علامة العلم الخوف، ويدل على أن كل من كان أقرب إلى الله، كل من كان أخوف من الله، كل ما تقترب من ربك كل ما تخاف. ولكن إذا خفت من ربك لا تفر منه، وإنما تفر إليه، تفر إليه، ففروا إلى الله. فأنت سبحان عظيم أمر عجب، كل ما تقترب منه كل ما تخاف منه، وكل ما تخاف منه تفر إليه، ما تفر منه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، لأن مالك ملجأ إلا إلى الله، يخافون ربهم. نعم. العاشرة ذكر الفوقية. ذكر الفوقية. العاشرة قال يخافون ربهم من فوقهم، وهذا جحدها كثير من الخلق من العلماء والمؤلفين وغيرهم، جحدوا الفوقية وأن الله فوق خلقه، وقالوا أن الله في كل مكان. والله عز وجل بنص القرآن يقول يخافون ربهم من فوقهم، أي في جهة العلو. نعم. الحادي عشر ذكر كونهم مع ذلك الخوف كامل الانقياد فيما أمروا به. نعم. عندك به ولا أمروا؟ ويفعلون ما يؤمرون الملائكة. إذن أثنى الله عليهم بما في قلوبهم من الخوف، وأثنى عليهم أن هذا الخوف أورثهم الانقياد الكامل، وهذا الخوف النافع هو ما يورث الانقياد الكامل. فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، انقياد كامل للوحي، كما قال في سورة التحريم: عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا كذلك. نعم. الثاني والأربعون وآية بعدها. كذلك الثانية والأربعون وهي قول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. في آية فيها الآية اللي قبل اللي بدأنا بها اليوم وهي 37، هذه أيضا ما أدري قرأناها ولا، لأن فيها رد على من قال من نسب إلى الشيخ أنه يعذر الجاهل بالشرك، فأعد قراءة 37 ثم ارجع لهذه. نعم. 37 ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لرسائل البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين، وهي قول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فيقول هم يسلمون بالأنبياء المتقدمين وأنهم من البشر، ويقولون في سورة القصص لما جاءهم القرآن قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يقرون بموسى وأنه بشر وبعيسى، ويقرون باليهود وأنهم أتباع أنبياء، فلما جاءهم بشر من جنس الأنبياء اللي يصدقون بهم جحدوا به، وهذا دليل على أنهم في غاية العتو. نعم. الثانية أن الإرسال بالوحي، أن الإرسال بالوحي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والدين كله لا يقوم إلا بالوحي. نعم. الثالثة أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن هذا مسلم عند كل العلماء. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل عن الله، ولذلك قال الله: فاسألوا أهل الذكر، يخاطب المشركين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن فيه رسل وتأتي بالحق وتأتي بالوحي. نعم. الرابعة تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. قال الشيخ الفائدة الرابعة التنبيه بأن الجاهل لا يعذر مطلق، وهذا نص من الشيخ أنه لا يعذر الجاهل. لماذا؟ قال لأنه يمكنه السؤال، إذن هو معرض، إذن هو الجاهل، وإن كان هو جاهل قد يكون جاهل لكن اسمه الشرعي معرض. لماذا؟ لأنه يمكنه السؤال، لأنه يمكنه السؤال. والله عز وجل قال للجهال هؤلاء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل التوحيد، اسألوا أهل العلم. فلما أعرض عن السؤال عرف أنه معرض، وإن كان في حقيقة قد يكون جاهل لكنه معرض، يمكنه أن يعرف ولا يعرف. وكل جاهل في التوحيد فهو معرض، لأن يمكن أن يسأل والأدلة واضحة أمامه. وهذا يعني نص من الشيخ على معتقده في هذه المسألة، قال التنبيه أن الجاهل لا يعذر لأنه يمكنه السؤال، إذن هو معرض. نعم. الخامسة أن كل الرسل رجال لا جني فيهم ولا أنثى. نعم. وهي قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، كل الرسل تكون رجال، وهذا يخرج الجن ويخرج الإناث، وإن كان الجن فيهم اختلاف لأن الله سمى الجن رجال، قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة، لكن كثير من السلف على أن الجن لا يبعث فيهم أنبياء وإنما هم تبع للرسل، وكما أرسل الله الجن إلى محمد عليه الصلاة والسلام: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يكون فيهم مبلغين فقط. نعم. السادسة أن كل رسول لا يرسل إلا بالبينات، وكما تقدم كثيرا في فرق بين البينات وبين العلم، بضاعة الأنبياء ما هي؟ البينات، وبضاعة الناس العلم، فما كان من العلم أتى من طريق الأنبياء فهو من البينات، وما كان من العلم ليس من طريق الأنبياء فهو علم معلومات. وفي فرق بين البينات وبين المعلومات، البينات تخضع لها القلوب، لها سلطان، سلطان الحجة يقهر، والمعلومات لا، كثير منها باطل وبعضها حق، ولذلك فرق الله بين البينات وبين المعلومات، فقال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فالعلم الذي ليس فيه بينات واضحة تخضع لها القلوب لها سلطان، هذا ليس متلقى عن النبوة، وما من أحد يتلقى علمه عن النبوة إلا كان علمه بينات له سلطان يقهر به المخالف، لأن هذا سلطان الوحي يقهر به المخالف. وأما إذا كان معلومات ومعلومات أو أفكار وأفكار أو آراء وآراء، هذه كلها في الميدان تتصارع فيما بينها، لكن ما يقهرها إلا البينات. نعم. السابعة لا يرسل إلا ومعه كتاب، لا يرسل نبي إلا ومعه كتاب، لأن الله قال بالبينات والزبر، إذن بضاعة الرسل أمرين: البينات مطلقا والزبر، الزبر معناها إيش؟ الكتب المزبورة المرقومة. نعم. الثامنة ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد وأنها لبيان المنزل نعم الشيخ هنا رجح أن الذكر هنا المراد به القرآن، لكن الأظهر عند أكثر السلف أن الذكر هنا المراد به السنة، لأن نص الآية وسياقها يوحي بأن السنة. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن قيل القرآن أنزلنا إليك القرآن منجما حتى يبين بعضه بعضا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإن قلنا أن السنة فإن السنة تبين القرآن، ويدل على ذلك أن في لفظ القرآن قال نزل بالتشديد لأنه ينزل منجما، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، وهذا الأقرب. وهذا كما تقدم يدل أيضا على أن أهل الذكر اللي يسألون هم أهل الحديث، هم أهل الحديث وأهل السنة فقط، هؤلاء اللي يسألون، لأن في الآية اللي قبلها قال فاسألوا أهل الذكر، ثم الآية اللي بعدها قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، فكأنه وضح من هم أهل الذكر، هم أهل الحديث بنص القرآن، وأما من لم يكن من الحديث فلا يجوز سؤاله ولا يجوز تقليده. نعم. التاسعة تسميته الذكر، سماه الذكر. طيب الآية 42 النهي عن اتخاذ إلهين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، حتى لو كان الإله الثاني محمد أو جبريل أو إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا تتخذ إلهين اثنين، لا تشرك مع الله أحدا ولو كان محبوب لله هذا الشريك، لكنه أبغض شيء إلى الله الإشراك. فكيف إذا أشركت مع الله شجر أو حجر أو مدعي ولاية أو وثن أو غير ذلك؟ نعم. الثانية الأربعون وآية بعدها فيها النهي عن اتخاذ إلهين، ثانية بيان أن الإله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، الإله واحد المفرد بالعبادة. ومعنى الإله، الإله عند العرب هو من تألهه النفوس وتصمد إليه في طلب حاجاتها وتتأله له وتتعبد وتخضع، هذا معنى التأله والخضوع والانقياد والمحبة، هذا معنى الإله، إنما هو إله واحد. نعم. الثالثة بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة. نعم. فإياي فارهبون، فإياي فارهبون، إذا عرفت أن إله واحد هو الضار وهو النافع وهو المستحق العبادة، فإن هذا يورثك الرهبة، والرهبة نوع من الخوف لكنه ممزوج به الهيبة والتعظيم، رهبة. نعم. الرابعة الاستدلال على ذلك بملك السماوات والأرض. نعم. الخامسة فإياي فارهبون، وله ما في من في السماوات والأرض. نعم. ها ما نجل عندي محرف. نعم. الخامسة الاستدلال بأن دينه واصب، وقال وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، وش معنى الواصب هنا؟ ما معنى الواصب؟ وله الدين واصبا. نعم. في لغة العرب، ولا القرآن ما يفسر بالرأي، لكن وصب في لغة العرب، والمطر الواصب و الصيب أو الأمر الواصب. نعم نعم. الواصب هنا ذكر عدة تفسيرات له، لكن له الدين واصبا، له الدين كاملا، له الدين كاملا مباركا متتابعا شاملا مفردا، هذا معنى له الدين واصبا. نعم. السادسة الإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه الأدلة. مع هذه الأدلة كيف تتقي غيره؟ قال وما بكم من نعمة، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. الدين كله، الدين كله كل الله، وله الدين واصبا يعني الدين كله كاملا يكل الله. فلو جعلت 19 الدين لله وعشر لغير الله لا يقبل الله منك، بل لو جعلت فيه ذرة لغير الله لا يقبل الله منك، لابد أن يكون الدين واصبا كله لله. أفغير الله تتقون. نعم. الرابع والأربعون وآيتان بعدها فيها التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. قال وما بكم من نعمة فمن الله، التذكير بأن كل نعمة منا بنا فهي من الله وحده لا شريك له، ولكن أكثر الناس يجحدون، أكثر الناس يجحدون النعمة، أكثر الناس لا يشكرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، أكثرهم الكافرون يكفرون النعمة. ولذلك مر معنا في شرح كتاب التوحيد 4 أبواب نفيسة، لأنها تمر على طلبة العلم قبل غيرهم، وهي أنواع نبه السلف فيها إلى معاني جحود النعمة، وأن كثير من الناس يجحد النعمة، حتى قال ابن عباس قولهم كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، هذا من جحود النعمة. إذا ركبوا في الفلك ثم وصلوا إلى البر سالمين وش يقولون؟ يقولون كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، هذا نوع من نسيان النعمة. كم مرة تقال هذه الكلمة اليوم؟ إذا نزلوا من الطائرة ووصلت هبطت على أرض المطار يقولون كان الطيار جيد وكانت الطائرة كبيرة والطائرة جديدة، وإذا شوفوا من العملية الجراحية وش يقولون؟ كان الطبيب حاذقا. ينسون الله، أول شخص أول شيء ينسى هو الله، إلا أقل القليل وقليل من عبادي الشكور. وإذا نجح في الامتحان قال كان المعلم جيدا وكنت أنا ذكيا وقد ذاكرت واجتهدت ونحو ذلك. والأسباب لا ننفيها، لكن جحود النعمة ليس له حد. وإذا جاءهم مطر قالوا مطرنا بنوي كذا أو كان هذا كذا وهكذا. تدبر في حياة الناس تجد أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم من يكفر النعمة. لكن درجات، فالشيخ عبد محمد عبد الوهاب عقد 4 أبواب كلها في جحود النعمة وأثرها في التوحيد، وأن أكثر الناس لا يشكرون، والقليل هو اللي يشكر، ينسبون النعمة لغير الله دائما وأبدا، ينسبون لغير الله. نعم. الثانية حتى قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، حتى لا تقل لولا الله ثم فلان، حتى ثم فلان هذه رخصة فقط، لكن الأكمل لا تجعل فيها فلانا، قل لولا الله وحده ما رزقت الولد، لا تقل الطبيب والطبيبة وفعلي، لولا الله وحده ما رزقت الوظيفة، لولا الله وحده ما نصرت على عدوي، لولا الله وحده، لا تجعل فيها فلانا، واشكر فلان في جملة لوحده وقل فلان جزاه الله خير وما قصر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن إذا جئت في نسبة النعمة قل لولا الله وحده وفلان هذا سبب، الله اللي سخر، الله عز وجل هو اللي سخر فلان، حتى فلان هذا ونعمته كلها من نعمة الله. فقال لا تجعل فيها فلانا. وكذلك ذكر من الألفاظ اللي فيها جحود النعمة قول هنا وما بكم من نعمة فمن الله، قولهم لولا البط في الدار، لولا البط في الدار، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا أن السيارة فيها جهاز انذار لسرقت، ولولا أن السيارة فيها جهاز يمنع الانزلاق لانقلبنا، ولولا أن الكفرات جديدة لفعل بكذا وهكذا. دائما البشر يستزلهم الشيطان إلى الاعتماد على أسباب ونسبة الخير إليها، وأول من ينسى عندهم هو الله سبحانه وتعالى. ها، جحود النعمة نوع من الإشراك. لكن الأسباب ما في شك، ما أحد ينفي الأسباب، لكن أكمل شيء لا تجعل فيها فلانا. وإن قلت لولا الله ثم فلان، لولا الله وحده ثم فلان، ما تيسرت هذه الوظيفة أو ما تيسر النجاح أو ما نجحت العملية، ما في بس، هذا ما في بس إذا قلت ثم للترتيب. نعم. الثانية لجأوا إليه وحده إذا نزل الضر بالجأر. بالجأر يعني تجأرون. جأر، وش معنى جأر؟ يعني وش معنى جأر؟ الجؤار وش معنى؟ إيه، الاستغاثة بصوت مرتفع يجأر. عندنا العامة حرفوها تحريف يسير، عندنا يسمونه جغر، فلان يجغر يعني يرفع صوته بصياحة أو باستغاثة أو باستنقاض. ليه؟ لأن الهمزة ثقيلة عليهم فحولوها للغين، وهي نفسها جأر، والآن يقولون جغر يعني يجغر، أو معناها إذا كان رأوا مثلا واحد يصيح بصوت مرتفع يقولون هذا ماله يجغر، هو يجأر. قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني ترفعون أصواتكم تستغيثون، وهذا أمر مشاهد. انظر في العبد إذا أصابه المرض أو أصابه فقر أو أصابه دين أو أصابه هم، كيف جؤاره وكيف استغاثته وكيف، فإذا أصابته النعمة نسي، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، كما وصف الله دعاءه في سورة فصلت، قال فذو دعاء عريض عريض يملأ الآفاق، يسمع يدعو ويستغيث ثم إذا أصابت النعمة نسي. نعم. الثالثة فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص. بعد ما أخلصوا وجأروا إلى الله وكشف الضر عنهم، وش يفعلون؟ قال ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا الفعل القبيح، ينسى كل النعمة وكل ما حصل من الله، وينسى أنه وحد الله أيام الضر ورجع إلى طبعه السيء وهو إشراك. نعم. الرابعة ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم. فعلهم هذا كفر بالنعمة، قال ليكفروا بما أتيناهم، ليكفروا فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني أمامكم يوم آخر، تمتع الآن واكفر بالنعمة، لكن هذا تهديد. نعم. الخامسة ذكر العاقبة الثانية وهي التمتع. إذن أولا كفروا بالنعمة، ثم تمتعوا، ثم سوف يعلمون، وسوف يعلمون أعظم التهديد، لأن تهديد مبطن ومخفي، يعني سوف تعلم فقط. وإذا كان سوف تعلم من الجبار فتخيل ما لا يخطر ببالك من الوعيد، لأن يقول تمتع وسوف تعلم، المصير إلينا، وهذا أعظم شيء، لأن الإبهام هذا يورث الخوف الشديد والرهبة، ما حدد ماذا سيأتيك لكن قال تمتع وسوف تعلم. نعم. السادسة الوعيد فسوف تعلمون. نعم. السابعة والأربعون جعلهم حقا من الذي أعطاهم، من الذي أعطاهم الله لغيره. وهذا أيضا يسجل الله عليهم هذا الجحود، الله اللي رزقهم ويجعلون النصيب لغيره، قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يقرون بأن رزقناهم ويجعلون نصيب لما لا يعلمون، فقال جعلهم حقا من الذي أعطاهم الله جعلوه لغيره. نعم. الثانية أنهم لا يعلمون، أن هؤلاء اللي صرف إليهم النصيب لا يعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون، يعني للأشياء التي لا تعلم نصيبا مما رزقناهم. نعم. الثالثة الوعيد، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، سيسألهم الله عن هذا الافتراء وسيحاسبهم عليه. نعم. الرابعة أنه بالقسم، تالله، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وسماه الله افتراء حتى لو كان فعله بجهل، هو افتراء على الله، يرزقهم ويصرفون لغيره، هذا افتراء على الله لا يقبل فيه الجهل، ولذلك كان زيد بن عمرو يقول وهو في الجاهلية يقول الشاه يخلق الله ويرزقكم الله إياه وتذبحون لغيره، هذا ظلم، فكان يعرفون هذا افتراء على الله وظلم. نعم. الثامن والأربعون جعلهم لله الأوكس، الآية اللي بعدها قال ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون، من غاية العتو والاستكبار أنهم هم في اعتقاداتهم أن البنات أدنى من الأولاد من الذكور، ثم لما جاءت القسمة جعلوا الأوكس لله والأعلى لهم، يعني هذا غاية، فقالوا الملائكة بنات الله وهم لا يريدون البناتهم ولا يحبونهم وينسبون لله البنات ويجعلون الذكور لأنفسهم، فهم بلغوا غاية العتو، ومع ذلك اللي يقول إن هؤلاء أهل فترة وأنهم معذورين هذا أعوذ بالله أضل من حمار أهله، هذه أفعالهم يسجلها القرآن عليهم واعتقاداتهم وظلمهم وبغيهم، بعد ذلك يقول هذا أهل فترة ومساكين ما يعرفون، ويجعلون لله البنات سبحانه، مباشرة نزه نفسه العالية المقدسة جل ربنا، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، اللي يشتهون لهم والبنات لله. نعم. الثانية جعلهم لأنفسهم الأعلى. نعم. الثالثة إذا بشروا بما جعلوا لله جرى منهم ما ذكر، ما ذكر أو ما ذكر كله صحيح، البنات هذه اللي ينسبونها لله، شوف يعني قدر الله في نفوسهم، وأن سبب الشرك فعلا هو ما قدر الله حق قدره، الآن البنت اللي تنسبها لله وش وضعك أنت إذا بشرت بالبنت، يسجل الله عليهم ماذا كان يفعلون إذا بشر أحدهم بالأنثى، ومع ذلك لا يتوانى أن ينسبها لله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يكظم هذا الخبر المفجع المفزع يكظمه، ثم بين الله حالات النفسية كاملة، يعني سلط السياق الضوء على ما في قلبه، قال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، مستحي من الناس، يتخفى من الناس لأجل أنه بشر بأنثى، يعني كما قال ابن عباس العرب من أصح الأمم عقولا، لكن الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، يجعل أعقل الناس أسخف الناس عقل، يستحي يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، ثم بين الله الصراع النفسي اللي يعيشه، يقول هو الآن يفكر أيمسكه على هون، هل المخلوق هذا اللي رزق إياه يمسك على مذلة وعلى هوان أم يدسه في التراب، ما في إلا خيارين، إما يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون، ثم بعد هذا كله ينسبونه لله. نعم. الرابعة أنه لشدته يتوارى، لشدة الخبر وسوءه يتوارى من القوم. شوف الإنسان ما يتوارى من الناس إلا لخبر يعني محرج ومخزي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. سبحان الله. الآن باقي من هذه الجاهلية في عند بعض الناس، باقي من الجاهلية عند بعض الناس هذه، تجدهم يعني ما يريدون البنات ويستاؤون نعم. الخامسة أنه يتردد هل يمسكه على هون أم يدسه. نعم. السادسة التسجيل على سوء هذا الحكم. التسجيل معناه التقرير على أن هذا حكم سيء، ألا ساء ما يحكمون، يعني سجل الله عليهم، بمعنى قرر عليهم هذا الأمر وأثبته عليهم وفضحهم بهذا الأمر، هذا مع التسجيل أنه فضيحة وإقرار عليهم. قال ألا ساء ما يحكمون، يعني ما أسوأ هذا الحكم اللي يفعلونه. نعم. الخمسون ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة. الآية اللي الآن هي 60 في السياق وهي 50 في عد الشيخ. قال قول عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فيقول الشيخ، يقول الشيخ من فوائدها أن كل من لا يؤمن بالآخرة له مثل السوء، لا تتورع من إطلاق أمثال السوء عليه، كما مثل الله لهم بالحمار وبالكلب لا تتورع من إطلاق المثل عليه. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثل السوء لهم، فكل من جحد أوامر الله أو استكبر أو حرف ما تتورع من أن تعطيه مثل السوء. نعم. الثانية إثبات المثل الأعلى لله سبحانه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، ولذلك القياس اللي يستخدم مع الله سبحانه وتعالى ومع صفاته هو قياس الأولى، وقياس الأولى معناه المثل الأعلى. إيش معناه؟ معناه أن كل صفة كمال يستحبها البشر فيما بينهم ويتواطؤون على أنها صفة محببة، فإن نثبت لله ما هو أكمل وأفضل منها دائما، هذا من قياس الأولى، لأن معطيها هو الله، معطي الكمال هو الله، فهو أولى به سبحانه وتعالى، فلله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. الثالثة ذكر عزته. نعم، وهو العزيز، ذكر أنه عزيز. نعم. الرابعة ذكر حكمته وأنه حكيم، وكما تقدم وفي اجتماعهما معنى جديد أنه عزيز حكيم، وأن العزة بدون حكمة نقص، والحكمة بدون عزة نقص، وأن أكمل ما يكون العزة والحكمة، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. نعم. الحادي والخمسون ذكر حلمه، وهي قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فذكر حلمه سبحانه وتعالى وإمهاله، وهذا معنى الصبر، إثبات صفة الصبر لله اللي ثابتة في حديث في الصحيح في البخاري لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ليس الصبر بالنسبة لله مثل صبر المخلوقين، كما أن صفاته ليست كصفات المخلوقين، فصبر المخلوق قد يصبر على ضعف، قد يصبر على مهونة، قد يصبر المخلوق لأن ما أمامه إلا الصبر، قد يصبر المخلوق وهو عزيز إلى آخر ذلك، أنواع الصبر، صبر المخلوقين كثيرة. لكن وش معنى صبر الله عز وجل؟ وأن الله يصبر، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. صبر الله ما معناه؟ نعم، أنه لا يعاجل بالعقوبة، معنى صبره أنه لا يعاجل بالعقوبة، هذا معنى لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا يعاجل بالعقوبة، وهذا من تمام ملكه، لأن ما في أحد يفوت، اللي يستعجل هو اللي يخاف الفوت، الله عز وجل ما في أحد يفوت عليه، فهذا من تمام عزته وحكمته وملكه وجبروته أنه يصبر. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. الثانية ذكر استحقاقهم بظلمهم، الناس كل الناس هؤلاء مستحقين الاستئصال، كل الناس هؤلاء لو كل واحد يذنب مستحق الاستئصال، لكن الله يمهل. نعم. لعله يتوب، لعله يستعتب، لعله يسلم. نعم. ثالثة إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الجريمة، سبب كبر الجريمة والشرك، حتى من لا ذنب له من الصغار والدواب، قال ما ترك عليها من دابة، حتى الحشرات وحتى ما ترك عليه لسبب، بسبب فظاعة الجريمة، كما فعل في قوم نوح، استثنى من كل جنس زوجين اثنين ثم أهلك الأرض ومن عليها، الدواب والحشرات والطيور وبني آدم كل من على ظهر الأرض، فقط احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فالناس مستحقين، وإذا جاءت العقوبة تعم ويبعثون على نياتي. نعم. الرابعة ذكر أنه مع ذلك لا يهمل ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الإمهال لا يصحبه إهمال، الإمهال ليس معه إهمال، وإنما يمد لهم. فالكافر يزداد عتو واللي فيه خير يستعتب. ولذلك يقول الله في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير الأنفس منما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا من حكمة الله أن الإمهال هذا يعني طائفة تنظر منه وطائفة تستفيد منه. اللي ينظر منه الكفار يرونهم يترددون ويتقلبون يفعلون المعاصي ما جاهم شيء يزدادون، وهذا من مكر الله بهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. واللي فيه خير يستعتب ويرجع. فهذا من حكمة الله أنه ما يعاجب العقوبة، هذا يزداد شر وهذا يزداد خير. نعم. خامسة أن التأخير إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، بمعنى الأجل هذا لا يتقدم ولا يتأخر، سواء إهلاك الأمم أو الساعة عموما، أجل مسمى مفروغ منه. نعم. السادسة أنه إذا جاء لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ولو ساعة. نعم. السابعة أنهم لا يستقدمون قبله، ولا يستقدمون ولو ساعة. إذا جاء الأجل المسمى، سواء موتك ابن آدم، لا تفكر أنت في هلاك الناس، فكر في موتك. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، فساعتك هذه إذا جاءت لا تستقدم ولا تستأخر، والإمهال ينتهي. إهلاك الأمم، إهلاك الناس كلهم، الساعة الكبرى، كل شيء له أجل مسمى. لكن أنت لا تربط نفسك بالشيء الأكبر فتغفل، اربط نفسك بما يهمك أنت، ساعتك أنت، ساعتك أنت، ممكن تدرك المغرب اليوم، ممكن ما تدرك المغرب، ينقطع الإمهال، تنتهي الفرصة. نعم. الثانية والخمسون ذكر فعلهم العجيب، وهي ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. سجل الله عليهم هذا الفعل، يعني يجعلون لله الأشياء المكروهة ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب أنهم هم لهم الحسنى. هؤلاء المشركين الأولين ومن تبعهم، مثل الآن اللي حرف الصفات، مثلا يقول الله ليس له وجه، والله ليس له يدين، ولا ينزل ولا يغضب، وبعد ذلك يقول أنا عالم وأنا لي الحسنى وأنا مؤلف وأنا إمام، وأنا يحين يصف الله بالكذب ويصف نفسه بأن له الحسنى. فسجل الله عليهم هذا العتو، ويجعلون لله ما يكرهون، هذا اللي ينفي عن الله الوجه. لو قلت له أنت مالك وجه يغضب، لو قلت له أنت مالك يدين، أنت ما تضحك، أنت ما تغضب، أنت ما تحب، أنت ما تكره، أنت ما كل ما نفاه الله عن الله هو يغضب إذا نفيت عنه، ومع ذلك لا يتورع أن ينسب إلى الله وينفي عن الله، ثم يصف بلسانه الكذب أن له الحسنى وأنه المبلغ عن الله. وكذلك هذه الآية يدخل فيها أصناف كثيرة ممن اجتمع فيهم الأمرين، ممن يجعل الله ما يكره ويصف بلسان الكذب أن له الحسنى. نعم. الثانية ذكر اغترارهم مع ذلك. نعم. الثالثة ذكر الصواب فيما يستحقون، لا جرم أن لهم النار، هذا الصواب فيما يستحقون أن لهم النار. نعم. الرابعة أنهم مفرطون، وأنهم مفرطون أيضا. كلمة مفرطون الآن جاء عندنا لفظين غريبين، وأهم شيء في تفسير القرآن ليس المعاني، المعاني إذا اتضحت الألفاظ مباركة، يعني خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، لكن أهم شيء الألفاظ الغريبة. الآن واصبا تحتاج أيضا إلى مراجعة مع المعاني ذكرتها وقد قرأتها لأن أشكلت علي واصبا، أيضا تحتاج إلى مراجعة وجرد ما قاله السلف في كلمة واصبا. والثاني وش معنى مفرطون، وش معنى مفرطون؟ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بهذا اللفظ. من هو المفرط؟ طيب هذا مفرط، المفرط نفس المعنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أحد قرأ عن السلف وش معنى مفرط؟ وش معنى وأنهم مفرطون؟ التفسير بالأثر ليس بالرأي، لكن وش معناه عند العرب أول؟ ها؟ هو الفرط عند العرب السابق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، وكما يسمى الولد إذا مات صغير قالوا فرط، والفارط والزمان الفارط الماضي. إيه؟ ومنه أيضا المعنى الآخر الإفراط والتفريط، قد يكون نفس يربط بنفس الفرط هذا، وقد يكون له اشتقاق آخر. فكلمة أنهم مفرطون ما معناها؟ الآن بالنسبة العربية واضح المعاني اللي فيها، لكن بالنسبة لمراد الله منها الله أعلم، اللي قد قرأ معناها، ولا إن شاء الله الأسبوع القادم نبين ما قال السلف في كلمة واصبا وما قالوا في كلمة مفرطون. في أحد قرأ عن السلف فيها شيء مفرطون؟ وأيضا ربما نحتاج إلى أن يكون معنا ما بن جرير ولا أحد من كتب الآثار حتى إذا كان الألفاظ هذه ماذا قال فيها السلف. نعم. 53 القسم. تالله، الآية اللي بعدها تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. نعم. الثانية ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم. أرسلنا إلى أمم من قبلك بما ينفعهم، بالتوحيد، بالجماعة، بالإصلاح، بالصراط المستقيم. نعم. الثالثة ذكر السبب الذي صدهم. ما هو السبب اللي صدهم؟ زين لهم الشيطان أعماله، فقط هذا هو السبب، زين لهم الشيطان أعماله كما قال في الآية الثانية وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين لكن الشيطان ضحك عليهم فزين لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة باطل. كذلك هنا فزين لهم الشيطان وأعمالهم، زين لهم الشرك، زين لهم ترك الإيمان، ترك التوحيد. نعم. الرابعة ذكر ثمرة اليوم. ذكر الثمرة اليوم، الألف الثنتين، ذكر الثمرة اليوم وهي ما هي؟ فهو وليهم اليوم، يعني في الآخرة. وش الفائدة من تزيين الشيطان؟ ماذا استفادوا؟ أنه في الآخرة صار هو وليهم وهو قائدهم إلى النار وهو اللي يشمت بهم ويتبرأ منهم. هذه الثمرة اليوم، يوم الآخرة هذه الثمرة من اتباع الشيطان. نعم. الخامسة الوعيد بغيره وهو العذاب الأليم، غير الوعيد أن الشيطان يكون وليهم وقائدهم، أيضا أن لهم عذاب أليم. فهذا تحذير لقريش ولغيرهم من الأمم إلى عصرنا اليوم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسل الله إليهم بالتوحيد وما ينفعهم، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نعم. الرابع والخمسون ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه. طيب، ما هي الحكم حتى نعرف القرآن هذا لماذا أنزل؟ ما هي الحكم من إنزال القرآن؟ وأنت إذا عرفت الحكم تقرأ القرآن حتى تحل الحكم هذه. الحكم كلها مذكورة في الآية 64 في سورة النحل، قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، وهذا شو يسمى في لغة العرب؟ حصر، إذا كانت نفي وبعده استثناء الحصر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، طيب إلا لماذا؟ أولا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذا أعظم فائدة القرآن، كل شيء يختلف فيه الناس جوابه في القرآن في الفروع والأصول. ولذلك أعلم العلماء من رجع في كل اختلاف إلى القرآن، لأن القرآن ما أنزل إلا ليبين لنا الاختلافات ويحلها بيننا، وفيه كل اختلاف يقع بين البشر جوابه في القرآن. ولذلك بدأ الله بهذه الحكمة العظيمة، بدأ الله بهذه الحكمة العظيمة، لأن هذه هي شفاء الصدور. وما أنزلنا إليك الكتاب إلا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والفائدة الثانية وهدى، غير الاختلافات وحلها وشفاء الصدور وشفاء الغليل، هدى يهديهم الصراط المستقيم في كل أمورهم، كل الأمور، في الأخلاق، في الاجتماعات، في المجتمعات، في الأفراد، في العبادات، في الدعوة، في كل شيء. كما قال تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء يخصك ويخص الناس كلهم. الثالثة من الحكم رحمة، هذا القرآن رحمة لقوم يؤمنون، هو رحمة للمؤمنين خاصة، وهو خسارة على الظالمين. وهو الرحمة فيه إنه حجة وإنه انشراح للصدر، الرحمة فيه ما تنتهي. ولذلك قال الله عز وجل عنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله القرآن والإسلام ورحمته القرآن، لأن الآية اللي قبلها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اللي هو الآن يبين لهم اختلفوا فيه، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال قل بفضل الله التوحيد وبرحمته القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بالقرآن، ترى لو تملك الدنيا وما فيها ما تساوي فرحتك بذلك كفرحتك بالقرآن إن كنت تعرف قدره، لأن الشفاء لما في الصدور، وأعظم أمراض الناس الاكتئابات والأسئلة اللي ما لها جواب عند أمم الأرض الآن، أسئلة كونية ومصيرية ما لها جواب عندهم، هذا يسبب لهم الأمراض، القرآن شفاء لما في الصدور ويبين لنا ما اختلفنا فيه. نعم. الثانية الحصر في ذلك، الحصر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا إلا. نعم. الثالثة أنها ثلاث أنواع، الأول عام والثاني والثالث خاص. إذن الأول عام، الأول عام للناس كلهم، يبين اختلافات الناس كلهم، حتى الاختلافات اللي بين اليهود والنصارى يبينها القرآن، حتى الاختلافات اللي بين اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس يبينها القرآن، كما قال في سورة النمل. وش قال في سورة النمل؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني القرآن الآن يحل مشاكل اليهود فيما بينهم، كل اختلافاتهم في موسى وفي التوراة يحل القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا معنى كلمة الشيخ إن الثاني والثالث خاص، لأن ما يكون هدى ولا رحمة إلا لمن آمن، وإلى الأول عام ما في اختلاف في الدنيا إلا جواب في القرآن، حتى أمور البشر وأمور كلها جواب في القرآن. ولذلك أصبح الصحابة أفقه الناس لأن علمهم هو القرآن، استغنوا به عن غيره. نعم. الرابعة ذكر سبب الخصوص. سبب الخصوص هو الإيمان، الإيمان لقوم يؤمنون، هو الأكثر من يستفيد من الفائدة الكبرى، الإيمان يكون لهم هدى ورحمة. بعد ذلك ذكر آيات النحل والأنعام وغيرها، ونجعلها في الدرس القادم. نسأل الله أن يفقهنا في كتابه، وأن يرزقنا العمل بما نسمع، ويرزقنا الاستغناء به عن غيره إلا ما بينته من السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.